بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر، وجعل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم بعد الأنبياء والرسل خير البشر. الصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: خير الناس قرني، ثم الذين على الأثر، ثم الذين على الأثر. أما بعد، فتقيم جمعية الكتاب والسنة الخيرية إدارة الدعوة والإرشاد سلسلة محاضرات بعنوان اقتبس من نورهم، ومحاضرة اليوم بعنوان عويمريات ربانية، يقدمها فضيلة الشيخ عبد الهادي الخضر حفظه الله تعالى، ويعلق عليها أصحاب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحفيظ العدس حفظه الله، وفضيلة الشيخ الدكتور حسن جيب الله حفظه الله تعالى. فلا أحول بينكم وبينهم، فليتفضل أشياخنا موفقون مسددون من عند الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لقد اشتبه على كثير من الناس هذا العنوان، حسب بعضهم أنه هو عمر، فلماذا هذا التكرار؟ ومنهم من ثقل عليه نطقه وتعذر عليه قراءته، يقول عمريات عويمريات نسبة إلى عويمر ابن عامر ابن ثعلبة خزرجي أبو الدرداء رضي الله عنه، فهي عويمريات عويمريات. وأبو الدرداء رضي الله عنه سيأتي الكلام عنه في هذه الأمسية، ولعل الحاشية التي تكون من الأشياخ هي أنفع من المتن، تعليقهم أرجو أن يكون ذلك كذلك. وكم من حاشية اشتهرت وفاقت متنها، حاشية ابن العابدين، حاشية صنعان، حواشي كثيرة وكثيرة جدا. أنتم تنتظرون التعليق وأنا كذلك أنتظر، وما أنا إلا أني رتبت هذه الآثار وجمعت تلك الأخبار لنذهب سويا وننظر ونتأمل كل ببصره وبصيرته ليتأمل في سيرة هذا الإمام، وليغترف من هذا البحر الثجاج، لينتفع بهذا في حياته، لأنها العبرة ليست فقط أن تحفظ وأن تقرأ، إنما العبرة أن تعتبر، أي الفائدة أن تعتبر. الوقفة الأولى ماذا قالوا عن أبي الدرداء، ثم نتكلم عن عناصر هي خمسة إخوانيات أبي الدرداء سنذكرها. ماذا قالوا عن هذا الرباني؟ أولا اسمه عويمر بن عامر بن ثعلبة الخزرجي، أسلم بعد بدر وكان يعبد صنما في البيت، كان له صنم يعبده، لذلك العبرة إخواني بكمال النهايات لا بنقص البدايات. الصحابة رضي الله عنهم كانوا كسائر الناس، منهم من يعبد حجرا ومنهم من يعبد شجرا، ولكن من الله عليهم بهذا الدين العظيم، وقال الله تبارك وتعالى مخبرا عن منته في كتابه العزيز: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أبو الدرداء كان له صنم يعني يعبده، فتسلط عليه الصبيان فهشموه وحطموه، فأنكر وتزمر، فقالت له امرأته زوجه هجيمة الكبرى أو خيرة بنت بحدرة، له زوجتان أو زوجان، قالت: لو كان هذا إله لدافع عن نفسه. يعني هي قالت الآن لو كان هذا الذي تعبده إله حق لما احتاج منك أنت أن تدافع عنه، انظر إلى عقلها. فكان هذا الكلام سببا لهدايته، ويكون تكون هداية بالدرداء في سجل حسنات زوجه رضي الله عنها. المرأة الصالحة تعين زوجها، وإن شاء الله الحاشية ستكون في هذا الباب عند أشياخنا إن شاء الله. يقول ابن عمرو رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو بن العاص: حدثونا عن العاقلين أبي الدرداء ومعاذ، هذا ذكره صاحب الطبقات. إذا كان عبد الله بن عمرو الذي هو في العبادة والزهد والعلم والمجاهدة، يقول ذكرونا وأخبرونا عن سيرة هذين العاقلين، إذا لا تزال الأمة ولا يزال الأكابر يستنكهون ويلتمسون سير الأعلام، لأن القصص والأخبار جند من جنود الله، كما ذكر الجنيد وكما ذكر أبو حنيفة في عبارات مسبورة وكلمات مشهورة. أبو الدرداء مقري دمشق، أرسله عمر مقرئاً. بالمناسبة أبو الدرداء حفظ القرآن قديماً، من الذين ضبطوا القرآن، وكانت له حلقة عظيمة يعلم الناس فيها القرآن، ولذا ترجم له الذهبي بالمقري، وترجم له ابن عين بالمقري، وهذه من حسناته الجسام، وفقيهها وقاضيها وأحد حكمائها وعبادها. قال بعضهم، بعض الصحابة: ما حملت غبراء ولا أظلت خضراء أعلم منك يا أبا الدرداء. يوصف بالعلم، ولذا معاذ رضي الله عنه لما أصابه المرض الموت كما عند الترمذي قال: أسندوني في قصة طويلة تحفظونها، قال: خذوا العلم عن أربعة، ذكر منهم أبا الدرداء رضي الله عنه. انظروا كلام أبي الحافظ بن نعيم، كلام الحافظ بن نعيم رحمة الله عليه في كتاب الحلية، وكان من هديه أنه إذا ترجم لعالم أو لعابد من العباد يذكر أسطرا في مقدمة سيرته ثم يسرد أخباره. قال: ومنهم العارف المتفكر، العالم المتذكر، عرف المنعم والنعماء، وتفكر في صنائعه السراء والضراء، وامق العبادة أي أحبها، وفارق التجارة، وداوم على العمل استباقا، وذهب وأحب اللقاء لقاء الله اشتياقا، تفرغ من الهموم ففتح له الفهوم، أبو الدرداء صاحب الحكم والعلوم. هذا كلام أبي نعيم، كأنما جمع السيرة واغتبس منها هذه الصفات. نظرت في سيرة هذا الإمام نظر القاصر الكليل، فوجدت آثاره وأخباره تدور على خمسة محاور. الأول إخوانياته، مكانة الأخوة عند هذا الإمام. الثانية منزلة العلم والعلماء. ثالثة شكواه من أهل زمانه، يعني لست وحدك من يشكو زمانه ودهره. أبو الدرداء في الزمن المتقدم كان يحس بهذا التغير والتحول والضعف الذي أصاب الأمة كما سيأتي بيانه، كذلك تفكره واعتباره ومواعظه وزهده. هذا مجمل ما جاء في الآثار، والآن نشرع إن شاء الله في ذكر المحور الأول. أول قصة تدور في الخيال قصته مع سلمان رضي الله عنه لما زاره في البيت، وكانت بينهما صلة وأخوة راسخة وباذخة رضي الله عنهما. زاره يوما وجد امرأته متبذلة، فقال: ما لي أراك متبذلة؟ قالت: إن أخاك أبا الدرداء ليست له حاجة في الدنيا، فأراد أن يقوم الليل فقال اجلس، منعه من طول القيام ومنعه من الصيام. فغضب رضي الله عنه، فذهب سلمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذهب أبو الدرداء، فأخبره بكلام سلمان. ماذا قال سلمان؟ وشيخ الإسلام يرجح يقول سلمان أفقه من أبي الدرداء من حيث الفقه. فقال: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. لكن أبو الدرداء رضي الله عنه ينظر إلى نفسه دائما بعين النقص ويمقتها، ولذلك يجتهد ويبالغ في المجاهدة، يعني يجد نفسه وهواه في العبادة والقرب من الله والقرب من الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا قد حمله على الزهد في المال والولد والزوجة كما سيأتي. فهذه القصة تراها أن الأخوة لها ميزانها، والحياة لم يكن فيها هذا التكلف. فسلمان رضي الله عنه تكلم مع امرأة الدرداء، ولما رأى هذه المبالغة التي ليست مبالغة بدعة وإنما استعداد للدار الآخرة ولليوم الآخر، فأمره سلمان رضي الله عنه أن يقلل قليلا، يعني أن يخفف حتى يوازن بين العبادات، فانتفع بنصيحة أخيه. ولذلك كان يراسله لما ولي القضاء في بيت المقدس، كتب له رسالة سنذكرها بعد قليل. وهذا نحن الآن نحتاج إليه في حياتنا. كثير من الإخوان صلتهم حدها يعني أقول المسجد أو السوق أو المحاضرة، ثم انقطع الأمر، لا يعرف شيئا عن حال أهل أصحابي أو أهل صاحبي، وهذا خلل. لذلك تعلمون أن الصاحب ركن ركين في التربية. الإمام أحمد رحمة الله عليه كان إذا أتاه رجل زاهد أو عابد دعا أبنائه صالح وعبد الله، يقول تعالوا انظروا إلى هذا وخذوا عنه واقتبسوا منه. فهذا أصل كبير، أصل في التربية. فأبو سلمان رضي الله عنه بات مع أبي الدرداء، وكانت المباحثة في الأمور التي تنفع والنصائح في أمر الآخرة، وهذه المجالس النافعة التي ينبغي أن يكون يحرص المرء عليها. بعض الأصحاب للأسف الشديد يذكرونك بالدنيا، يذكرونك بالدنيا ويحملونك عليه حملا، وإنما تدخل معهم في بابة الغفلة، وهذا من البلاء الواصب. أيضا ذكر مالك في الموطأ لما ولي القضاء أبو الدرداء كتب رسالة إلى سلمان، مفادها قال: قد وليت القضاء ورزقني الله المال والولد، هلم إلى الأرض المقدسة. هذه كلماته، رسالة مختصرة. لماذا قال هلم إلى الأرض المقدسة؟ أي لتضاعف لك الحسنات، لأن سلمان كان في المدائن. ولذلك الصاحب الصالح من يحثك على القربة ويدعوك إلى الطاعة ويجعل العبادة الهم الأول والدار الآخرة المقصد الأعظم. ما قال هلم إلى الأرض المقدسة للمال وللولد وللتجارة، لا، قال هلم إلى الأرض المقدسة للعبادة وللطاعة. فماذا قال سلمان؟ قال: الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الرجل عمله. وهذه مراسلة بين عالمين وبين زاهدين وعابدين. كيف انظر لهذه الثمار العظيمة وتأمل في هذا الأثر، كيف كانت المراسلة قديما وكيف صارت الآن. فوسائل التواصل الآن بين الإخوان ما ترى إلا المراشقات والسباب والشتائم إلا من رحم الله عز وجل. كذلك في باب الإخوانيات يقول: معاتبة الأخ خير من فقده. هذه موازنة، أخوك زل أخطأ عاتبه، اصبر له قليلا، تمهل معه، لا تجتهد في فقده. ثم يقول: ومن لك بأخيك كله، من لك بأخيك كله إذا أعطيتها حقها من النظر استرحت من العناء كله. لماذا؟ من لك بأخيك كله، أي لا يواتيك، لا تواتيك طباعه ولا سجاياه ولا أخلاقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أخلاق الناس، لذا لما رأى الحوراء في الجنة قال: تذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. فقال عمر: أغار عليك يا رسول الله أو عليك أغار؟ قال الولي العراقي في طرح التثريب: من كانت له في أخيه خصلة ينبغي أن يحفظها وأن يرعاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ أخلاق هؤلاء، لأنه لا يمكن أن تتعامل مع هذا الكم الكبير من الإخوان وأنت لا تعرف طبائعهم ولا أخلاقهم. أبو الدرداء يقول لك: ومن لك بأخيك كله، أخطأ الآن في حقك. بعض الناس يقيم الدنيا ولا يقعدها، لم يأتني في المناسبة الفلانية، أو أنه سلم علي سلاما ليس بذاك، أو أرسلت له رسالة في وسائل لكنه لم يرد علي، شيء هذا. بعض السلف يقول: لا ألتقي بأخي إلا بعد سنة. ومودتنا ثابتة، لو سألني شطر مالي لأعطيته، هذه المودة. ولذلك ذكر التوحيد في كتاب الصديق والصداقة جملة من هذا، من هذه الآثار. إذن من لك بأخيك كلي، اجعلها قاعدة في حياتك لتسير عليها مع الأصحاب ومع الأهل وحتى مع نفسك. نفسك لا تواتيك على المراد الأكبر، لكن أحملها بالفرائض تارة وبالنوافل الأخرى، وهكذا حتى تذهب بها إلى الخير وإلى البركة وإلى النور. من لك بأخيك كله، يا لها من كلمة عظيمة. قال: أعطي أخاك ولن له، أعطي نصحا مالا بذلا ولن له. الأخوة لا تبقى إلا بهذا. ولا تطع فيه حاسدا فتكون مثله. للأسف الشديد الآن هذه الوشايات والكلمات الباطلات التي تثار عبر الوسائل أفسدت المودات بين الناس. لا لا لا, لا نرى تثبت الآن في حياتنا. التمس لأخيك عذرا لعل الأخي عذرا لا أعلم، وكل ذلك صار في منأى من حياتنا. قال: غدا يأتيه الموت فيكفيك فقده، وكيف تبكيه وكيف تبكيه بعد الموت وفي حياته قد كنت تركت وصله. أنت ما تبكي عن الآن. بعض الناس العالم يكون موجود لسانه عليه شديدا وجفوته ظاهرة، فإذا مات بالخط العريض: أفل نجم وذهب قمر وطمست شمس وكس. أي شيء هذا؟ أي شيء هذا؟ شكيب أرسلان لما ترجم لمحمد رشيد رضا قال: أنا أذكر مناقبه في حياته، لأن الناس اعتادوا أن لا يذكروا المناقب إلا بعد الوفاة، وهذا من داء المعاصر. وذكر كلاما طويلا في رسالته المعروفة محمد رشيد رضا أو إخاء 40 عاما. قال رحمة الله عليه: وقد تركت في الحياة وصلة. بعض الناس للأسف الشديد صداقته معك بالموافقات أو باللقاءات العامة، لكنه لا يتفقد ولا يسأل. تعرفون الشاعر الخارجي، وذكر بعضهم أنه ذهب إلى السنة في آخر أيامه وأرجو ذلك، عمران بن حطان المشهور، قال لي: 1000 صديق أعرف أسماءهم وأسماء قبائلهم، 1000 صاحب. وكم من السلف كان يجمع أصحابه ويدعو لهم بالليل وإلى آخر، هذا باب واسع. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا تغير أخوك وحال، أي حال تغير من الاستحالة عما كان عليه، فلا تدعه لأجل ذلك، فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم أخرى. بعض الناس يريدون منك أن تكون كاملا، إما أن تكون كاملا وإما أن تكون مهجورا خاملا، هذا لن يكون. ولذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى الطبراني في معجمه الكبير: إن المؤمن خلق مفتنا نساء إذا ذكر ذكر توابا. يعني مفتن يبتلى، والمؤمن كالخامة من الزرع. هكذا المؤمن أنت ينبقي أن تتعامل مع العلماء ومع طلبة العلم ومع عامة الناس بهذا القانون. العالم تارة يكون في بحبوحة من السعادة، في راحة بال ونفس يجود لك بالفوائد والعوائد، وتارة يكون في حزن وغم، فكف عنه. بعض الناس يريد منك أن تكون كالآلة، يعاملون الأشياخ والإخوان كالآلات، لا يفرط ولا. يا أخي ابن عوف تزوج وما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كان ماذا قال مهيم؟ قال: قد تزوجت على وزن نواة من ذهب، ما أقام الدنيا وما أقعدها. الناس الآن حساسية زائدة مفرطة، ما أدري يعني كيف التعامل يكون. وهو في نفسه لو أنه جرب هذا لوجد عذرا. قال ابن حزم رحمه الله في كتابه الداء مداوات النفوس، قال: إذا أردت أن تنصف أخاك فاجعل نفسك في مكانه. مش كده استريحت؟ بس دار تنصف أخاك يعني خذ نفسك في محله، بس بتلقى المسألة اتضحت واستقامت. يقول أيضا في منزلة هؤلاء: لولا 3 ما أحببت البقاء في الدنيا: ظمأ الهواجر وقيام الليل وشاهدنا ومجالسة أقوام ينتقون جيد الكلام. لا تجلس معها وأهل الإسفاف، لأن الصاحب ساحب. انتقاء الكلام وتخير الألفاظ ينمي الملكة ويزيد الإيمان ويرفع الهمة، أما أن تجلس مع أصحاب الكلام المكرور والكلام الممجوج والعبارات السمجة التي تؤخر ولا تقدم، هذا لا ينفعك بل يضرك، ولا تجالسه. إنما الجلوس يكون مع الإخوان مراسلة، مكاتبة، مدارسة، إفادة. ولذلك النووي أشار إلى هذا في مقدمة مجموعه. الكلام الآن عن الأغنياء، يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: ما أنصفنا إخواننا الأغنياء، يحبوننا في الدين ويعادوننا في الدنيا. هذا في أهل زمان يعني، قال ما أنصفونا. بعض الناس دار كده محبة بشق واحد يعني كده 50% 50%. جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال: إني أحبك في الله. قال: تستطيع أن تدخل يدك في جيبي وأدخل يدي في جيبك فتأخذ ما تشاء وأخذ ما أشاء؟ قال: لا. قال: لست بأخي، لست بأخي. من عجيب الأخبار، السلف ذيل الناس قال لهم كده ناس وحوش ولا شنو. أنا بتعجب الآن، بعض الناس يظنون السلف يعني إنسان كجلمود صخر حطه وتسيله من علي. ليس الأمر كذلك. في ترجمة عيسى التمار وفتح الموصلي، فتح الموصلي افتقر فجاء إلى بيت أخيه عيسى التمار فقال لي الأمة: أخرجي لي كيس أخي. ما لقوا، قال: لا عليك الله، الكيس حق أخوي ده أمرقي لي جاي. فأخذ منه درهمين، طبعا الدرهم عشر الدينار. لما ذهب جاء أخوه عيسى التمار فقال: ماذا؟ قالت: جاء أخوك فتح الموصلي العابد وأخذ من كيسك درهمين، ترون ماذا قال لها؟ قال لها: لو كنت صادقة فأنت حرة. ما قال لها الشدة أدخلوا شنو في المبدأ. فوجدها كما قالت فأعتقها، لأنه الآن صار في منزلة في هذه الدرجة العالية، مأمونا عند إخوانه، في إخوان ابن بالدنيا له رسالة سماها الإخوان، ذكر فيها أن جماعة من طلبة العلم دخلوا على الحسن البصري يوما وجدوه نائما وكان تحت سريره سلة فيها تمر أو عنب، فأخرجوها وجعلوا يأكلون، بدوا يأكلوا يعني، ولا كأنه في البيت في زول ذاته. لما استيقظ بكى الحسن، ما قال لي: ماذا آخر عنب تصلتكم علي شنو؟ أبدا. ماذا قال هذا الإمام الحبر؟ قال: ذكرتموني بأخلاق قوم قد مضوا. قالوا: أنتوا لله ذكرتوني حاجة كانت ما في الدنيا زاد، ما في. الآن هذا ديش ده الآن يحتاج إلى معالج ويحتاج إلى إسعاف. قال أبو الدرداء يوما لزوجه، طبعا الزوج صاحب، المرأة في المقام الأول هي صاحب أيضا، تحتاج إلى أخلاق، والعلماء تكلموا عن عشرة النساء. قال لها: إذا غضبت فرضيني، إذا غضبت فرضيني، وإذا غضبت رضيتك، فإذا لم نكن هكذا ما أسرع ما نفترق. إيش رأيكم في الكلام ده؟ حتغضب حتغضب، وإنت حتغضب حتغضب، لكن المسألة تكون ساخن بارد يعني. تغضب ترضيني، اتفق على هذا الأمر، وإلا لا نتفق. لا يمكن أن يكون في حرارة وده يكون فرن وتستمر الحياة، أبدا لا. إنما الحياة لا تبقى إلا بالتنازل. أيضا إخوانيات بالدرداء يقول: كتب، هذا ذكره هنات في كتابه الزهد، كتب إلى مسلم ابن مخلد، نقل له هذا، قال: أما بعد، فإن العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه الله، فإذا أحبه الله حببه إلى خلقه، وإذا عمل العبد بمعصية الله أبغضه الله، فإذا أبغضه الله بغض إليه خلقه. هذه رسالة، واشتملت على موعظة بليغة. وينبقي الكلام للإخوان أن يكون شفيفا لطيفا، فيه موعظة، وأن تكسو كلامك ألفاظا حسنة حتى لا يتسلط الشيطان على المجملات. ولذلك الأخوة في زمن ضعف الإيمان ما أصعبها وما أندرها، فتحتاج إلى مثل هذه المراسلات وإلى مثل هذه المكاتبات الصادقة والعظات البليغة. إن العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه الله، فهذا هو الميزان. وكلمات السلف في هذا الباب كثيرة وكثيرة، ويكفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أحبه الله أمر جبريل فنادى في السماء إن الله أحب فلانا فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذه مسألة لا تشترى في الأسواق ولا تنال بالشهادات. القبول ده مو قضية التحافظ ولا باقعة، أبدا أبدا، ولا أنت ابن عالم ولا خطيب ولا شيء من هذا، هذا قبول من الله. بعض السلف الناس بالكاد أن يفهموا كلامه. حاتم الأصم كان في لسانه شيء، ولكنه إذا تكلم سكت الناس له. الشيخ ابن باز في العهد القريب لم يكن من الخطباء العظماء الذين يأتون بغرائب اللغة، لا أبدا، كلمات وآيات وعظات، لكن تجد الآذان صاغية والقلوب واعية، وهذا من القبول الذي كتبه الله عز وجل له. فأبو الدرداء يذكر أخاه مسلمة بن مخلد بهذا، وقل كتب أيضا إلى سلمان فيما مضى. طيب، المحور الثاني منزلة العلم والعلماء. إخواني، ما يمكن تنهض أمة ولا بيت ولا فرد من غير العلم أبدا. القاعدة الأولى في بناء الأمم يقوم على العلم، وكل الفضائل تبنى على العلم. لذلك تجد آثار العلم عند السلف بينة وظاهرة، الحث على كتابتي وحفظي وضبطي والعمل به والدعوة إليه وبثي ونشري والذب عنه إلى غير ذلك. فأبو الدرداء رضي الله عنه يحث الأمة في عهدي وفي عهدنا إلى أن ننهل من أهل العلم. ماذا قال؟ قال: يا أهل دمشق، ألا يحزنكم ما ترون؟ إن علماءكم يذهبون وإن جهالكم لا يتعلمون. هذه المحنة لخص أبو الدرداء رضي الله عنه. العلماء يذهبون أي يموتون. إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. يقول: العلماء يذهبون. ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني قبل أن تفقدوني، يقول هذا رضي الله عنه. والعلماء إذا ماتوا بقي الجهل، والعلم منوط بالعلماء. بعض الناس الآن يظن أن العلم يمكن تحصيله من وسائل التواصل أو بطول الكتب، هيهات. إنما العلم يؤخذ عن أهله، وهذا أمر جعله الله تبارك وتعالى سائرا وماض في سنته. قال: ولو شاء العالم منكم لازداد علما إلى علمه. متى يزداد العالم علما إلى علمه؟ بإحدى أمرين: أن يعمل، وأن يدعو الله تبارك وتعالى ليرزقه الفهم في العلم، أو ليبث هذا العلم. لأن سوق العلم أين ينفق أو ينفق؟ بين العامة. فإذا لم يجد العالم مكانا يبذل فيه علمه سيموت العلم. ولذا كان عروة يقول: أزهد الناس في عالم أهله وجيرانه، ولو يبتغيه الجاهل لوجده، لقد خشيت أن نكون شباعا من الطعام جياعا من العلم. ثم قال: اللهم إني أعوذ بك أن أبقى في قوم إن ذكرت لهم لم يعينوني. ذكرت لهم العلم لم يعينوني. يا ناس في دورة علمية أقول لك والله بنجيك، في ندوة يعني ما في إعانة على العلم. ثم قال: وإن نسيت لم يذكروني، وإن تركتهم أحزنوني. كيف تركتهم أحزنوني؟ يعني إذا تركتهم على جهلهم أحزنوني. هكذا العالم يحزن لحال الناس. العالم يرتفع بنفسه عن الشماتة، لكن يحزنه الواقع. الأمور الآن يعني عجيبة. لذا أكثر الناس حسرة أهل العلم. لماذا؟ لأن معه العلم، فكيف يرضى بحكم الجاهل؟ ذكر الخطيب ابن عبد البر في كتابه العظيم جامع بيان العلم وفضله أن امرأة أتت إلى النخعي إبراهيم، إذا أطلق هو إبراهيم النخعي، إذا وجدت إبراهيم من أهل الكوفة هو إبراهيم النخعي، قالت لهم: معشر الفقهاء، ما أحسنكم؟ ثم قالت: لولا خصلتان قالت له ميتوا العلماء والله ما زيكم كله بس فيكم خصلتين حاجتين كده أنا ما عجبتني يعني. قالوا ماذا؟ قالت الأولى أشد الناس على جاهل وأشد الناس على درهم، ده الاثنين ما بتفرطوا فيهم أبدا. قال أما الجاهل يتكلم بالجهل فكيف يقبل العالم حكم الجاهل؟ لا يمكن عالم مقعد مؤصل يعرف الأحكام الشرعية يرضى بإنسان لا نصيب له ولا رائحة كالمال مطلق ما لا صلة له بالعلم، هذا يموت كمدا. ثم قال وأما الدرهم فلما كان الحلال عزيزا ينبغي أن يكون الإنفاق، لما كان كسب المال الحلال عزيزا فكذلك الإنفاق عزيز. طيب قال أيضا تعلموا قبل أن يرفع العلم، إن رفع العلم ذهاب العلماء، وإن العالم والمتعلم في الأجر سواء، إنما الناس رجلان عالم ومتعلم، ولا خير فيما سوى ذلك. وهذا قوله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وموالاه أو عالم ومتعلما. وكان الشافعي يقول الذي لا يطلب العلم ولا يحبه فلا تجالسه لا فلا خير فيه. الكلام قالوا كده ذاك الترف علمي، إنسان لا يحب العلم لا خير فيه. قال صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ألم أقول لك في بداية المحاضرة أن أصول الخيور أي الخير تقوم على العلم؟ فيقول له ذلك حتى لا يزهد الناس في الجلوس. المتعلم فضله ومنزلته كالعالم سواء، وكلمة علي رضي الله عنها التي سارت بها الركبان معروفة. قال رضي الله عنه لو نسيت آية ولم أجد أحدا يذكرنيها إلا ببرك الغماد لرحلت إليه. العلم يرحل إليه. يقول ابن مقري قديما قال ذهبت إلى نسخة فضالة بن مفضل ابن مفضل قطعت لها 70 مرحلة. المرحلة كم؟ مرحلة 40 كيلو. ولو أعطيتها لخباز بخبز ما أعطاني. قال أنا ماشي على كرعي 40-70 مرحلة لهذه النسخة. وكلمات العلماء، الإمام أحمد يقول الصحيفة في مصر صحيفة علي بن أبي طلحة لو سافر المرء إليها ما كان سفره باطلا، ومنهم من يقول لو كان تفسير ابن جرير في الصين لسافر المرء إليه ما كان ذلك باطلا. الآن العلم مبذول، محاضرات موجودة، العلماء قد بذلوا أنفسهم للناس، لكن لماذا استهان الناس بالعلم؟ لأنهم لا يعرفون قدره. قال أحدهم ما لي أرى التجار أرى العلماء في أبواب التجار ولا أرى التجار في أبواب العلماء. قال له لأن العلماء عرفوا حق المال وأن التجار لم يعرفوا حق العلماء. هذا الإشكال. فالرحلة لا أقول الرحلة في طلب العلم سفرا، لا، الجلوس مع الأشياخ والأخذ عنهم والانتفاع بسمتهم وبآدابهم وبنصائحهم. يقول أبو الدرداء من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومدخله ومخرجه ومجلسه مع أهل العلم. بعض الناس داير تشكيلة يقول لك أصل العلم ده عندي كده نص ساعة حكي عندنا كده باقي اليوم كله مع ناس تاني. أنت قلبك كالثوب يصبغ. لذلك من الفقه أن تدخل وتخرج وتجلس مع العلماء لتنتفع لكي ترتفع. ونحن إلى الآن في هذه البلاد لم نرتقي إلى وجه الكمال في معاملة أهل العلم الذي يبالغ لا يرتقي إلى منتصف الطريق. لماذا؟ لأن العهد أن العلم ما صار ناموسا في الحياة، ما صار من طبيعة الناس جزء في حياة أبد إلى الآن يعني للأسف. لكن في الدول الراقية والراسخة التي تعرف قدر العلم تجد السلطان في مجلس العلم والأمراء والتجار والعظماء كلهم. ولا أخفى عليكم خبر مالك بن أنس وعبد الرزاق صاحب المصنف، هؤلاء كانت لهم مجالسهم، والليث بن سعد، هؤلاء كلهم كانوا كالأمراء. ولذلك أبو الدرداء يوصيك أن يكون مدخلك ومخرجك ومجلسك مع أهل العلم. قال: أنصف أذنيك، فقد جعل الله لك أذنين لكي تسمع أكثر مما تقول. في ناس الآن شغالين بواحدة أكثر من الاثنين، يقول أكثر مما يسمع. أسمع، نحن ما أحوجنا إلى أدب السماع والإنصات أكثر من أدب الكلام، لأن الإنصات أشد من الكلام، شهوة كلام شديدة. فإذا رب الإنسان نفسه على السماع والإنصات رزق حسن الفهم ورزق حسن السمت. لكن بعض الناس يتعجل. الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان في مجلسه فسئل سؤالا، فقام طالب علم فأجاب، فقال: أصبت أخطأت وإن أصبت، يعني أخطأت في الجواب لأنك لم تسأل. هذه وصية نافعة، يقول: من شاور ذوي العقول استضاء استنار بأنوار العقول. شاور عمر رضي الله عنه كلمة مثل هذه وقريبة منها، قال: الرجال ثلاثة، تكلم عن النساء ثلاثة لكن ما موضوعنا الآن. قال: الرجال ثلاثة: رجل عاقل أعد الأمور عدتها، إذا نزلت به نازلة أعمل فيها عقله، ورجل آخر إذا نزلت به نازلة ذهب إلى أهل الفضل والعقل فانتفع بهم، وثالث حائر باير لا ينتفع بنصح ولا إرشاد. نوع الثالث تلقاه مع كل ريح، مع كل هبوب، لأنه ما يريد أن يستضيء بأنوار العلماء بحكايات أهل العلم بأخبارهم. قال أيضا: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يعظم حلمك ويكثر علمك. قد يقول قائل: يعني لا الخير ما يكثر، قد يكثر الولد والمال يكون عليك عذابا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهذا أفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهذا أفضل المنازل، ورجل ثالث أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فخبط بماله خبط عشواء. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا بأخبث المنازل. وأنتم تعلمون ماذا قال الله عن المنافقين: لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم كافرون. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجود إسناده الألباني في كتاب الدعاء للطبراني، قال صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من مال يكون علي عذابا، ومن ولد يكون علي ربا. يكون عليك عذاب، بعض الناس أشقياء بالمال، سنذكره بعد قليل. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يرزق العلم السعداء، ويحرمه الأشقياء. فجعل السعادة منوطة بالعلم، والشقاوة منوطة بالجهل، وهو الواقع. الأمة إذا أقبلت على العلم الكتاب والسنة وعملت بذلك اهتدت. تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا وأن لا يشقى في الآخرة. من كلماته: إنما العلم بالتعلم. وإن كان روي مرفوعا أيضا روي موقوف على أبي الدرداء رضي الله عنه. قال كلمة عجيبة، قال: اللهم إني أعوذ بك أن تلعنني قلوب العلماء. أبو الدرداء يخاف. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: أن تكرهني. دق في المسألة، لأن العلماء إذا أجمعوا كانوا حجة، وكان كلامهم في الدنيا والآخرة نافذا. الناس لا ينتبهون لهذا، جرح العالم لا يندمل، العالم إذا جرح جرحه لا يندمل. بعض الناس الآن جرح لكن يظن أنه يمكن أن يتسور على سوار محراب العلماء، ويمكن لا يزال يتنازل ويتصاغر حتى يعود أصغر ما يكون وأحقر ما يكون. قلوب العلماء إذا لعنت أحدا من الناس وأبغضته دل هذا على أنه ساقط، لأن العلماء هم الشهداء. فلو سئلنا من الشهداء أولى الناس بالشهادة، هم أهل العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال أنتم شهداء الله في الأرض، فأولى الناس بهذه الشهادة هم أهل العلم، فأبو الدرداء يخاف من هذا وهو منهم. بعض الناس يقول لك أنا ما أبالي، يعني ما أبالي، هذا إشكال كبير ينبغي أن يعالجه طالب العلم في بداية طريقه. في آخر أثر في هذا الباب قال لا تزالون بخير ما أحببتم خياركم. بعض الناس الآن ما عنده استعداد يحب، يا أخي مات قضية ما لا لا ليس له في قلبه مكان لأهل العلم، وهذا خطر، لأن هذه المكانة تعود بغضا. وما نراه الآن من نسف الجماعة، جماعة كاملة فيها من العلماء وطلبة العلم فيها ينسفها نسفا بكلمة بمقالة، وتأمل أمثال هؤلاء، ليس من باب الشماتة لكن تأمل أمثال هؤلاء، يسقطون يسقطون. وذكر المؤرخون في تاريخ الأندلس أن رجلا كان يتتبع بعض الأشياخ، يتتبع السقطات، الشيخ يقول كلمة يقول لا ما إنا إنما هي أنا وأنت لم تقرأ بهذه الغنة وإنما المد واجب، وأنت يتكلم السقطات، والشيخ يتضجر، عالم، والعالم ليس كالمكن الآلة يخطئ لكن عبرة بالغالب. ما زال هذا دأبه وحاله حتى أكثر ذلك فقال إني داع فأمنه. الناس قال لهم ده ندعو بعد، في ناس علاج الدعاء بس، سو ما عنده علاج كله، لا شرطة بتحلك منه ولا فيسبوك بحلك، تدعو بس. فلما دعا الله أصيب هذا الشاب بشلل، وأبو الحسن البصري له كلام في هذا، وابن حزم أيضا له كلام، لكن نخشى من ذهاب الوقت. طيب، المحور الثالث في حياة هذا الإمام أو مسيرة هذا الإمام حثه على العمل. طبعا هذه قاعدة مضطردة عند السلف، الحرص الشديد على العمل والدعوة إلى ذلك. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه لا يكون أو لا تكون تقيا حتى تكون عالما، أي بالأمر الذي أنت مقبل عليه، ولن تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا. الجمال بالعلم ليس بالشهادات ولا بالحفظ المنظومات أبدا. بعض الناس يحفظ علما يصلح الله به أمة من الخلق لكن لم ينصلح به في نفسه، أرض فيها ملوحة زائدة وفيها ما فيها من الآفات، فمن دفع بذلك؟ فالجمال بالعلم العمل به، وهذا ما حث إليه أو عليه أبو الدرداء رضي الله عنه. قال إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي قد علمت في فما عملت، وهو الذي ذكرت لكم عبادته في أول القصة في أول محاضرة، يقوم الليل ويصوم النهار ويأتي أنه يصلي الضحى، هذا كله يقول أنا مقصر في هذا الباب، أخشى من المعاتبة والمحاسبة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه كنت تاجرا، وهذا الأثر يحتاج إلى شرح، يعني قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بعث محمد عليه الصلاة والسلام زاولت التجارة والعبادة فلم يجتمعا، فاخترت العبادة وتركت التجارة. لا تحسب أن التجارة التي تركها أبو الدرداء رضي الله عنه هي التجارة التي يحتاج إليه في ضروريته وحاجياته، لا، إنما ترك التوسع فيها والفضول منها، وهذا أمر له ذلك. الإنسان لو قال أنا ما أريد أن أتوسع في التجارة، أريد أن أتفرق للعبادة وأكتفي أخذ يعني الحظ الذي تقوم به الحياة، لعد ذلك من العقلاء ولا يعاب عليه ذلك. فيفهمها بعض الناس أن أبو الدرداء ترك الدنيا وأقبل بالكلية على الآخرة، ليس كذلك، فقد ولي القضاء وكان يتجر في بعض الأمور التي يقتاد منها. سلمان رضي الله عنه وزايد كان يخص الخوص، كان يصنع هذا السعف، فإذا هذا هو المفهوم. والسلف لهم كلمات بل أحاديث مرفوعة أن الدنيا ولت مدبرة والآخرة جاءت مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. وقد شهدتم وشهدنا أن الذي يتوسع في الدنيا تقل العبادة عنده، وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وما يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. طيب، ابن ماجه في سنن روى أثرا أن رجلا سأل أبو الدرداء رضي الله عنه أنه عليه نذر أن أمه أو أباه أمره أن يطلق امرأته، قال فإذا هو يصلي الضحى ويطيلها، الدرداء يصلي ويطيلها، قال ويصلي بين الظهر والعصر، عبادة. في ترجمة الموفق أو عبد الغني كان يصلي في اليوم 600 ركعة، يصلي بآيات قصار الفلق والناس من الصباح شروق الشمس إلى الظهر، ثم من الظهر إلى العصر ينام قليلا، وهكذا دابه وعمله. هذه مجاهدة عجيبة. هؤلاء كفاهم الله تبارك وتعالى مؤونة العيش، إما أنهم في مدارس أوقاف أو أن الله تبارك وتعالى بارك لهم في القليل. على كل حال، فلنا في هؤلاء السلف أسوة في هذا الباب. أيضا يقول العمل لابد له من طريق صحيح، لأن بعض الناس يعمل على غير السنة. كان يقول يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، انظر كيف عابوا صيام الحمقى وقيامهم. يقول الأكياس الذين يعرفون متى يصومون متى يقومون، يعبون على الحمقى الصيام والقيام، أي إذا كان على غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أبو الدرداء في هذا الباب مثقال ذرة من بر من صاحب بر وتقوى ويقين خير وأرجح من أمثال الجبال من عبادة المغرورين. حتى العمل يضبط، عبادة على النهج والسبيل، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، كما جاء عن السلف رحمهم الله. المحور الرابع وما أحوجنا إليه في هذه الأيام هو محور الشكوى من أهل العصر. وفي الحقيقة السلف لهم مؤلفات. المرزبان ألف كتاب سماه فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. السيوطي له كتاب سماه الشهاب الثاقب في ذم الصديق والصاحب. كذلك التوحيد له كتاب الصديق والصداقة، وفصول مذكورة في بطون الكتب. كذلك الدلجي له كتاب سماه الفلاك والمفلوكون. كل عالم، وأبو العرب كتاب المحن. إذن هؤلاء يذكرون آفات الزمان وفساد الدهر وبعد الناس عن الدين، وهذا في كل عصر شكاوى شكوى، لأنهم بهممهم العالية يريدون أن يطلبون الكمالات. وهذا أول بداية الأنس واليقظة، أن الإنسان ينظر إلى الناس وإلى غفلتهم وإلى بعدهم، لأن الناس إذا تساووا هلكوا، لا يزال الناس بخير ما تفاضلوا. وأما إذا كان فيها المرء في هذه المعمعة لا يعرف خيرا من شر ولا يتذوق الفروق، يعني الآن قبل 10 سنوات 20 سنة الأمر تغير. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما روى أنس في البخاري لا يأتي عام إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ذكر ذلك أنه أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ننظر إلى أبي الدرداء كيف كان يشخص. الأمر الثاني، أنت تعرف حال الناس لكي تتعامل معهم، تنزل عليهم هذه الأحكام، تتلطف فيهم. بعض الشباب للأسف الشديد الآن يتعامل معك بعصر الثوري وبزمان الأوزاعي وبعهد مالك. يا حبيبي أنت تحتاج إلى رقعة، تحتاج إلى وقت طويل حتى يتقارب لك الأمر. العهد ليس كعهد مالك، والناس ليسوا كالناس. فأبو الدرداء رضي الله عنه يشكو من هذا، يقول كان الناس ورقا لا شوك فيه، وإنهم اليوم شوك لا ورق فيه، إن ساببتهم سابوك أو سابوك، وإن ناقدتهم ناقدوك، هكذا الطبع، وإن تركتهم لم يتركوك. ده مو الواقع، ده في زمن أبو الدرداء. أبو الدرداء مات في خلافة عثمان. يقول كان الناس ورقا لا شوك فيه، لا إله إلا الله، ورق لا شوك فيه، ملمس ناعم وريح طيب ولون جذاب، وصاروا اليوم في عصري شوك لا ورق فيه. يقول لك الزمان فسد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، هي نفسك لهذا. بعض الناس يقول لك أنا والله فوجئت، ما تتفاجأ الكلام ذا كله السلف، شي بخليك تتفاجأ ما في كله لك، والله أنا ما متخيل الكلام ذا صلى كذا، بيصلوا بيزيد كمان أبشرك. فنبيك صلى الله عليه وسلم بين لك هذا، والصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا. ومن كلمات المضيئات يقول: نعم صومعة الرجل المسلم بيته يكف بصره وفرجه، وإياكم الجلوس في الأسواق فإنها تلهي وتلغي. يعني هو يقول يحث على العزلة، والعزلة لها أداب ولها فيها مؤلفات أيضا، لأن الإنسان إذا دخل هذا العالم ولا سيما وسائل التواصل، أول ما يفتن بصره بالمشاهد، ثم ذكر فرجه، لأن الخلطة تدعو إلى الشهوة والنظر، لا سيما النساء وانتشار الفتنة. فأبو الدرداء رضي الله عنه يقول: البيت يكف البصر ويكف الفرج. وأكثر الآن من وقع في هذه الشهوات وهذه الفتن أنه أرسل بصره فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه. يقول: قال: ما أصبحت من ليلة لم يرمن الناس فيها بداهية إلا رأيت أني على من الله على نعمة. قال كون أصبح من الصباح ما في زول رسل لي رسالة في الواتس فلان عمل وعمل أو جات مصيبة، قال هذه أنا أعدها من أعظم النعم. دي نعمة أنت ينبغي أن تشكر الله تبارك وتعالى عليها. في زمان الآن الخبر ينتشر كانتشار النار في الهشيم، زمن الهكر وما أدراك والكذب والنفاق، يمكن يلفق خبر ويكون باطل، انظر إلى آثاره. فأبو الدرداء يقول: أنت إذا حفظت من هذه المحن ما رماك الناس بداهية فاجعل هذا من النعم، فإن الله تبارك وتعالى ستير، من أسمائه الستير، والناس بلغت بهم الوقاحة إلى أن أدخلوا الكاميرات في أخص الأماكن. فإذا سترك الله تبارك وتعالى من زلة أو من خطأ أو من عبارة لا تليق وحفظت وما رماك الناس بداهية فاشكر الله تبارك وتعالى. يقول أبو الدرداء: من تبع نفسه كلما يرى في الناس يطل حزنه. في ناس الآن شاغل نفسه يقول لك ده نعرف الواقع ده فيه شنو، انت مالك من الواقع؟ الواقع ده زاعج نفسك مالك؟ انت عالم تأصل؟ لا، حاكم. بعض الناس الآن يحمي نفسه ما لا تطيق، يجيب خبر الشرق والغرب، يقول لك ان احد يتابع الاخبار كده شو الجديد، شنو القديم عملت فيه شنو، انت القديم خليك جديد، الفات عملت شنو فيه. بعض الناس الآن تجده ما خنق له في كوباية مويه. يا اخي انت الآن عليك خاصة نفسك، عبارات السلف في مثل هذه الأيام كثيرة وكثيرة جدا. ثم قال: ولا يشفي غيظه، ومن لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعم ومشرب قل عمله أو حضر عذابه. أبو الدرداء تكلم عن صنفين من الناس في هذا الأثر. صنف بالغ يقول هلك الناس فهو أهلكهم، تلقى متربص بالأخبار ويفتش ويسأل، والدنيا كلها تلقى مدوش لا يقدر يطلب علم ولا يشتغل بعبادة، يقول لك الدنيا خربانة خربانة والساعة قربت تقوم. وصنف ثالث يقول لك: يا زول نحن كان كنا الفول ده والطعمية دي تاني ماشي أغلين بي زول. وهذين برضو كان مشكلة، المشكلة تحزن بقدر وتفرح بقدر وتواسي المسلمين على حسب الوسع والطاقة. قال، تقول أم الدرداء: دخل عليه أبو الدرداء يوما مغضبا قال: والله لم أرى شيئا، وشكواه من الناس، لم أرى شيئا عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. مالك بن أنس قال: دخلت على ربيعة الرائف وجدته يبكي، قلت: ما يبكيك؟ قال: قد ظهر في الإسلام أمر عظيم، سئل من لا علم له فأفتى، وإن هؤلاء أولى بالحبس من اللصوص، الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم وأمهاتهم. ده ربيعة زمن مالك، وينك ويت مالك 13 قرن من الزمن. لكن كيف كان أبو الدرداء يعامل هؤلاء الناس؟ يعني هو الآن عايش في مجتمع كيف يعامله؟ قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام ونضحك إليهم وإن قلوبنا لتلعنهم. بعض الناس كذا ما عنده طريقة، يا كشر 100%، لا يقول هؤلاء نلعنهم بباطن فسادهم، لكن لابد أن نتعامل معهم وأن نسيرهم، لا سيما إن كانت لهم سلطة أو كانت لهم سطوة. ثم قال: لا يحرز المؤمن من شرار الناس إلا قبره. وهذه كلمة أيضا جاءت عن مسروق. آخر شيء وهي جميلة، قال: إني وجدت الناس أخبر تقلي. ما معنى أخبر تقلي؟ أصلا تقلي قلاك، ما قلى أي من البغض. قال النازل التكيد بالشمع دار تعرف الناس قال أخبر أي اختبر، إذا اختبرت أبغط، أما في ظاهر الأمر ما تجد شيئا. المحور الأخير هو الخامس، طبعا التفكر ده يمكن يدمج في الخامس، وعظه وزهده. وحقيقة أكثر الكلمات التي جاءت عن أبي الدرداء جاءت في هذا الباب. قال أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث، أضحكني مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل ليس بمغفول عنه، وضاحك من أفيه وليس يدري هل أرضى ربه أم أسخطه. هذا يدخل في التفكر، أنا كيف أضحك؟ كيف تضحك؟ إننا جدنا رحمة الله عليه إذا سمع واحد يضحك صوت عالي يقول لي تعال بشرك بالجنة ولا عفوك من النار، وزو العامي ساكت بشرك بالجنة ولا عفوك من النار. قال وأبكاني فراق الأحبة محمد وصحبة، انظر لهذه المودة والصلة. ولذلك الإنسان إذا فقد إخوانه أصابه الذل كما جاء عن بعض السلف. قال أيضا والوقوف، هذا الذي أبكاه بين يدي الله عز وجل، من مواعظه عبد الله فإنكم ترونه، وقال وعدوا أنفسكم من الموتى واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن البر لا يبلى، البر وإن كان قليلا ينفع. ما هو البار أو البر؟ قال الحسن البصري البر الذي لا يؤذي الذر، أي صغار النمل. أيضا من كلماته النبيلة قال إنك لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها، يعني وجوه، وجه زاجر، وجه آمر، وجه يحثك، وجه ينهاك، وجه يعني فيه موعظة، وهكذا. وإنك تفقه كل، لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في جنب الله. تمقت الناس، لا تجعل الناس هم الأهم الأكبر، ثم تعود إلى نفسك فتكون أشد لها مقتا، حتى نفسك التي بين جنبيك لا تعطيها حظها وهواها كما تريد. أيضا من كلماته مر على أقوام يبنون بيتا فقال تجددون الدنيا والله يريد خرابها والله غالب على ما أراد. بعض الناس يقول لك أنا عندنا مشروع بتاع عمارة لسه ما تميناه، فأنما سلم له أحاديث في هذا الباب أيضا. يا سلام من كلامه النبيل، قال من يتفقد يفقد. ما معنى من يتفقد يفقد؟ أي من يتفقد أمر صلاته وأمر توحيده وعبادته وطاعته في الرخاء يفقده الله تبارك وتعالى في الشدة. من يتفقد يفقد، ومن لا يعد الصبر لفواجع الأمور يعجز. بعض الناس الأمر يجيهم كده يقول لك والله جاتنا محنة ما قادرين نعمل لا حاجة، إنت عديت لا شنو، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بعض الناس كده ماشي بالعافية قايل الحياة بوشة كده بس هو بارد، يا أخي الحياة فيها مضايق، هي نفسك لهذا الأمر، عد نفسك لأسوأ الحالات، فإذا تأملت هذا وعشته تعيش في أحلك الظروف ولا تتكدر ولا تتغير. ثم قال إن قارضت الناس قارضوك، أي بالمقراض، وإن تركتهم لم يتركوك. قال فما تأمرني، هذا السائل يقول له، قال أقرض من عرضك ليوم فقرك، يعني تصدق بعرضك. أنت الآن في بعض الأحيان تعلم إذا أمرت الناس ونهيت الناس ستبتلى وينال منك، يا أخي يا أفعل، يكون ذلك وتصدق بعرضك كما فعل أبو ضمضم. هذا الكلام مهم تتم للسابق. أيضا قال كان يقول اللهم إني أعوذ بك من تفرقة القلب، كلمات كده خاصة بالدرجة بس. قال وما تفرقة القلب؟ قال أن يجعل لك في كل واد مالا. الناس الآن تلقى عنده سكر وضغط ومشاكل، يقول لك أنا عندي مشاريع، مشروع ملح بورسودان لسه ما انتهينا منه، سمسم في القضاري برضو بيجاي، وعندنا مشروع السمق في، وعندنا ذهب بيجاي، تلقى قلبه ده مشتت، مية مشروع. أبو الدرداء يقول هذا تفرقة القلب، القلب ما يتمع على الله. وهذا ملاحظ أن الإنسان إذا وزع نفسه في أودية الدنيا لا يبالي الله في أي أوديته هلك، ويكفي من قوله أو مثل قوله، قوله صلى الله عليه وسلم من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه شمله. تعالى شتت دي، شتت الله، الله الذي تولى شتت الأمر وجعل فقره بين عينيه، فالفقر موجود في مكانه، والآخر الذي جعل همه الآخر يجمع الله عليه شمله وتأتيه الدنيا وهي راغمة. أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: علامة الجاهل العجب وكثرة النطق فيما لا يعنيه، وأن ينهى عن شيء ويأتيه. من عجائب مواعظه أنه تكلم مع بعيره دمون، كان له بعير قال اسم دمون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يغفر الله لكم ما أتاتون البهائم لغفر لكم كثيرة. تقال ديد عالم البهائم، ليش حق الحيوان الجماعة دين؟ لا، آثار كثيرة جدا. أول سلسلة الشيخ الألباني ذكر جملة من الآثار السلف، أبو الدرداء يقول لبعيره دمون: يا دمون لا تخاصمني إلى ربك، فإني لم أكو أحملك فوق طاقتك. طيب إذا كان هذه الشفافية مع الحيوان البهيم، كيف تكون شفافيته مع إخواني مع المسلمين؟ هذه المحاسبة، الإنسان ينبغي أن يكون شفيفا. الشغل المجازفة وبالقوف دمف، فما يعمل مثقال ذرة خير يرى، وما يعمل مثقال ذرة شرا شر يرى. أيضا يقول عن أمر الموت، يقول: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا قل فرحه وقل حسده، كفى بالموت واعظة، كفى بالدهر مفرقة، اليوم في الدور وغدا في القبور. وأيضا جاء مرة أخرى إلى الأغنياء، قال: أهل الأموال يأكلون ونحن نأكل، ويشربون ونحن نشرب، ويلبسون ونحن نلبس، ولهم فضول أموال ينظرون إليها، عليهم حسابها ونحن منها براء. رأيكم شنو؟ ما عزاكم أيها المفلسون؟ عزاء كبير جدا. نأكل كما يأكلون، ونشرب كما يشربون، ولهم فضول أموال يحاسبون عليها ونحن منها براء، كما قال شيخنا أبو الدرداء رضي الله عنه. هذا الأثر ذكره آدم ابن أبي ياس، عالم كبير، له رسالة مختصرة لطيفة سماها الحلم والعلم. العلماء دل كلام العلماء في الحلم والعلم، ولما تكلموا عن هذا ده موضوع آخر لعل الأشياخ يشيرون إليه. قال أبو الدرداء: لا تزال ظالما ما دمت مخاصما. يعني كل مخاصم ظالم؟ لا، أبو الدرداء يريدك أن تحسم الشر من بداياته. كم من تبديع وتفسيق وتكفير بدأ بي يعني نوع من المحاورة والمجالسة والمناقشة والمباحثة. يقول: ولا تزال آثما ما دمت مماريا. المماراة تحملك على الإثم، تلجئك إلى مضايق المناظرات. بعض الناس ينكر الإجماع أو ينكر كلام السلف لأنه دخل في المماراة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. قال أبو الدرداء: ولا تزال كاذبا ما دمت محدثا في غير ذات الله. الكلام ده بيجيبوه من وين ننزل؟ استقوا الكتاب والسنة. كل إنسان يتكلم في قضية في غير حق الله عز وجل، في غير ذات الله، لابد أن يكذب. شعراء وأهل النثر وأهل المدح، كل من تكلم في غير، أما أنت إذا مدحت الله وعظمت الله مهما قلت لا نحصي ثناء على أنت كما أثنيت على نفسك. انظر يعني في كلامه لأهل الشام، هذا الكلام النبيل الجميل. قال: يا أهل الشام، أنتم الإخوان في الدين والجيران في الدار والأنصار على العدو. لماذا قال هذا التمهيد؟ لأنها صنعت من طب لمن حب. يعني الإنسان إذا كما قال: يا أبتي يا أبتي، وكما قال الآخر: يا بني. لكن ما لأراكم لا تستحيون، تجمعون ما لا تأكلون، وتبنون ما لا تسكنون، وترجون ما لا تبلغون، وقد كانت القرون من قبلكم يجمعون فيوعون، ويبنون فيوثقون، فكان جمعهم بورا، وآمالهم غرورا، وبيوتهم قبورا. أولئك قوم عاد ملأوا ما بين عاد إلى عمان أموالا وأولادا. موعظة بليغة. قل لهم أنتم الآن، القرآن الكريم أكثر من ذكر عاد وثمود، هذه الأمم لنعتبر. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. كلام لطيف أيضا ذكر فيه، يقول: معشر العلماء، هذه نصيحته لأهل العلم: معشر العلماء، والله لأن يعثر أحدكم بقدمه حتى يقع لوجهه خير له من أن يعثر بلسانه. عثرت زلة العالم، زلة العالم. كلمات العلماء في الفتن قليلة لأن الناس يفهمون على غير وجهها، فكيف إذا زل العالم؟ فزلة العالم زلة العالم. وقال عمر رضي الله عنه لزياد بن حدير يهدم الإسلام ثلاثة ذكر منها زلة العالم. بقي لنا ثلاثة آثار عنه هذا الإمام الكبير. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما تصدق مؤمن بصدقة أحب إلى الله عز وجل من موعظة يعظ بها قومه فيفترقون قد نفعهم الله عز وجل بها. قال الحسن البصري: لأن تعطي أخاك حكمة خير له من تعطيه دينارا. لماذا؟ لأن الحكمة تدله من شر إلى خير، تحثه إلى فعل الطاعات، قد ينجو بها من النار، ينصلح بها حاله، موعظة. لذلك من هذا الباب لا يستهين الناس بالخطباء ولا بالوعاظ ولا بالقصاص الذين هم على الجادة ولا بالعلماء، فما أحوج الناس إلى الموعظة البليغة في مثل هذه الأيام. يقول أيضا رضي الله عنه، هذا آخر أثر بيختم، قال: ثلاثة أحبهن ويكرهن الناس. وماش أصو قضية الناس عمل والناس سووا والناس بيعملوا شنو، دي مخاتيها كثير. ما هل رضي عنه الله أم لا؟ انظر إلى الذي فيه صلاحك فالزمه. ولذلك كان الحسين زين العابدين يجلس في مجلس أسلم العدو، يقول: المرء يجلس حيث ينتفع. قال: أحب الفقر والمرض والموت. دي لثلاثة بتريد منها ستة، لكن يحبهم للمقاصد التي فيها. قال: أحب الفقر تواضعا لله. يعني قال لم يكن في الفقر من الخصال الحسنة إلا أنه يرزقك التواضع الذي أمر الله به لكفى بذلك شرفا. فالمرء إذا افتقر ما من باب أعظم من باب الافتقار إلى الله عز وجل، وراجع منزلة الافتقار في المدارج. قال: والموت اشتياقا لربي. الموت هو ليس كما قال الأعرابي: إلى أين يذهب بي؟ قالوا: إلى الله. قال: والله وهل أرجو الخير إلا منه؟ فإذا كان الإنسان ينظر إلى الموت بهذه النظرة وبهذا التفكر بلا شك يحب الموت. يقول: والمرض تكفيرا لخطيئتي. المرض تكفيرا لخطيئتي. أخيرا قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ذروة الإيمان أربع خصال: الصبر في الحكم، أن تصبر لحكم الله الكوني والشرعي. الصبر ترضى، ولأن هذا الأمر لا يتعالج إلا بالصبر. ثم قال: والرضا بالقدر. إخوان، كثير من الأمور، ذهاب الدول وكثرة الآفات والسيول، انظر إليها بعين القدر، فإذا نظرت إليها بهذه العين استقر إيمانك وثبت جنانك. ثم قال: والإخلاص بالتوكل. الإخلاص بالتوكل أن تتوكل مخلصا على الله تبارك وتعالى، أو تخلص التوكل لله تبارك وتعالى، والاستسلام لله رب العالمين. هذا ما يعني وسعني أن أجمعه لي ولكم في هذه الأمسية المباركة، وأرجو الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذا الكلام الطيب الذي خرج من فم هذا الرجل الصالح الصحابي الكبير أبي الدرداء رضي الله عنه. وإنما ذكرت لكم الأقوال على ما يعني جاد به الخاطر المكدود، وإلى الأشياخ الأفاضل إن شاء الله عقب الصلاة يعقبون ويجمعون هذا الذي نثرته بفضل الله تبارك وتعالى ومنته. شكر الله لكم جميعا وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة سعداء أن نلتقي في هذه الأمسية المباركة ومع هذه المائدة الدسمة التي هي كلمات وشذرات آخذ بعضها برقاب بعض. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما قال وذكر وأشار فضيلة الشيخ عبد الهادي، وسيعقب أو سيعقبني في الحديث فضيلة شيخنا الشيخ عبد الحفيظ، يلم شعث ما ذكر وشعث ما سأقول، ولا بأس بحمض بين حلاتين. يعني أنا أريد قبل أن أبدأ في الكلام أن أسأل سؤالا، من يذكر لي الخمسة محاور التي أشار إليها الشيخ عبد الهادي في ترجمة أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه؟ وليه 100 جنيه ما داير زول التعتع وما يقول لي واحدة قدام الثانية مرتبة كما ذكرها الشيخ؟ لو ما وثق من نفسك ما تجازف. جديدة طالعين بنك السودان، حافظة تامة وراء بعض. تفضل. ها ممتاز. ايوه نحن كنا دايرين ننزح حق عبد الهادي. لا بأس، اريد اجابة اجود من هذه كما ذكرها الشيخ، لانه في اخفاق عندك شوية في هاي. لانه يا جماعة العبارات دي هو الشيخ ما اختار اعتباطا، يعني لما قال منزلة العلم والعلماء والشكوى من اهل عصره، الكلام كله كلمة عندها دلالتها. نعم. في ولا خلاص نكتفي بالشيخ ده نديه؟ يستحق، يستاهل. تفضل. طيب، اريد من يقول لي عنصرا سادسا او محورا سادسا كذا، انت مما اقتبست مما اشار اليه الشيخ او مما قرات في ترجمة ابي الدرداء او غيره من اهل السير، محور سادس كده عشان نشبك عبد الهادي فيه المرة، نقول له لسه في حاجات باقية. ها ماذا تقولون؟ ما في محور سادس؟ أسأل عن سادس عبد الحفيظ بديني خمسة ثاني، اللهم بارك، كده دون واحد بس. احتمال الأذى والشدائد يا جماعة، ما ممكن يكون محور ده؟ ما هي الشكوى من أهل عصره وزمانه. في ناس يا جماعة دايرين الدين ده تحت المكيفات باردة، جو بارد، يصلي يمشي بيته، ما في أي أذى، ما في أي مشاكل، دين ما فيه مشاكل، دين ما فيه ابتلاءات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فيا جماعة أي زول، وهذه أحد الناس لعله يدعى أبا إسحاق، قال للإمام أحمد رحمه الله في أيام الفتنة، قال له يا إمام إنك رجل ذو عيال. يا أخي أنت عندك ولدان؟ وعندنا طبعا مثل في السودان، قاعدة ذهبية، ماذا تقول؟ الخواف شنو؟ رب عياله. إنك وتر العيال ده ماله وتر ماله؟ حساس طوالي بذكرك، إنك رجل ذو عيال. فقال له الإمام أحمد إن كان هذا عقلك يا أبا إسحاق فقد استرحت. ده لو فهمك والله ريحت رقبتك راح شي دخل. بس يقول لك ما لك مال مشاكل يا أخي، أنت أمشي في الخط، تكلم بما يحبون، لا تشغب على نفسك. لا يحب أحدنا أن يسمع إساءة في ذات الله ولا كلمة أبدا. دايرين شنو؟ جلاليبنا وشالاتنا وعممنا وعفشنا ده يحترم كما هو. لا في زول يمسكك، لا في زول ينزلك من منبر، لا في زول يعمل معك مشكلة. كده أنت ممتاز خالص. عشان كده الجماعة بيكتبوا في المساجد شنو؟ يقول لك يمنع منعا بات الكلام في المسائل الخلافية، يعني ما تكلم في التوحيد ولا مياهو. طيب، حتى لا أطيل في المجلس، حقيقة هذا الكلام الذي ذكره الشيخ وهذا الترتيب الأنيق الرشيق الممتع الشيق الذي ذكره في هذا الترتيب الجميل لهذه المحاور الخمسة التي حاول أن يجمع فيها سيرة أبي الدرداء، هذه السيرة الحافلة. حقيقة أيها الإخوة، حتى لا يتقحم الشيطان، نحن مرات مثلا عبد الهادي يقول لك الأشياخ جايين وكذا، كأنه البخاري ومسلم قاعدين وراءه ونحن نشكر عبد الهادي، قد يتقحم الشيطان القلوب، مش كده؟ ولكن أيها الإخوة، ليستقر عندنا أن بعضنا إذا أثنى على بعض فإنما في الحقيقة نثني على جميل ستر الله علينا. سأل الله تعالى أن يستر علينا في الدنيا والآخرة. أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أول كلمة قالها عنه الذهبي. أيها الإخوة، إذا قرأت السير انظر ماذا قال الذهبي في أول كلمات له في المقدمة عمن يريد أن يتكلم عنه. شوفوا أول كلام وافحصه وتأمله وعاينه وانظر إليه وتعمق فيه. شفت السطر الأول والسطرين الأوائل ديل كل مفردة دايرة له وقفة. ماذا قال فزول المذكر؟ ماذا قال عن أبي الدرداء؟ قال الإمام القدوة. أول كلمة قالها الإمام شنو؟ القدوة. وده يا جماعة بيخليك أنت تنتبه، لأن الذهبي حينما يخط بنانه هو يعني ما كتب، يعني ما قال، يعني ما سطر، ما بيقول الكلام، يعني ما تخيل الكلام ده بس جه كده ساكت يعني، لا، الإمام القدوة حتى يلفت الانتباه ويؤكد على ما سيذكره لك في هذه الترجمة. أنت بتحمل معك هذه المشاعر وأنت تقرأ في سيرة أبي الدرداء. إمام قدوة، أنت تنظر لكل هذه الآثار التي أشار إليها الآن الشيخ وغيرها مما لم يتسنى له ذكره والإشارة إليه والتأكيد على معانيه، تحمله على هذا النفس العميق الإمام القدوة. الكلام الجوهري ده كله مش، وأنا الآن أستمع في آخر الكلام الشيخ قال شنو؟ قال بيجيبوا كلام ده من مين؟ هم لما ذكر مواعظ أبي الدرداء تذكرت كلمة لي حمدون القصار سئل قيل له يا إمام لما كلام السلف أنفع من كلامنا؟ يا أخي أمشي جيب الحسن البصري سفيان الثوري عبد الله بن مبارك فلان كلهم جيبهم اقرأ لهم وجيب أي واحد معاصر. نحن وظللنا لسنوات عديدة نمر بهذه القصة، شوف الكلام حقه وحقنا، كلامه شوية وكلام يشرحوه في شنو؟ في كتب، ونحن كلام كثير ما تفهم منه أي حاجة وما تطلع منه بأي نتيجة. قال بالله أسمع كلماتي، قال لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن. يتكلموا عشان يعزوا شنو؟ دين وينجوا رقبة ويردوا ربهم. قال وأما نحن فقد تكلمنا لشنو؟ لعز النفوس. يقول لك المحاضرة كانت كيف الليلة بالله بالتلفون بعد ما يمشي كانت كيف؟ والله ممتازة جدا، الناس اسمع عليك سناء عاطر وقالوا الشيخ ده ضروري يجينا ثاني بالله. لا أنا ذاتي حسيت أنه مستفيدين منتفعين، وإن شاء الله نجيكم بإذن الله تعالى. لعز النفوس بعدين وطلب الدنيا، في زول ينمق الكلمات يسجع العبارات يحذف ويضيف، يعني الحاجات دي كلها هو عايش مع نفسه، عايش مع نفسه. ناس استفادت طلب ما، لا كلام جميل منمق داير له من وراءه حاجة، وطلب الدنيا ورضا الخلق. إن شاء الله ما يكونوا ضايقوا من كلامنا يا أخي. الناس دي من زمان قاعدين. ابن تيمية رحمه الله في إحدى مقولاته يقول رحمه الله تعالى بيتكلم عن أدواء النفوس عند العلماء مش عامة الناس، كيف تخلصوا من أدواء وأمراض الرياء والسمعة وكذا. قال لعل العالم أن يتخلص من كل ذلك، كل الكلام ده قال ممكن يطلع منه بالله، انتبه برضه. قال ولكن يبقى هناك ركن زوي، في حاجة قاعدة جوه كده بس يعلم بها رب العالمين وهو عارفها عن نفسه. ولكن يبقى هناك ركن زوي، قال فيتقاضى نظير ذلك توقير الناس واحترامهم له. جيت المسجد عملت المحاضرة، ناس مساكين بسطة كل ذو طبق نعلات وما شهد زول اشتغل بك ما في، يقول لك بالله دي الناس دي يا اخ مويه كريستال ما يجي هو معقولة دي؟ انا ثاني مسجد زي ده ما بيجي كله كله. لا جابوا المازة دي وجابوا الحاجات دي وقدموا لحد الباب وادوا حق العربية ويا مولانا وما تقصر، ناس ممتازين. الدليل على امتيازهم الحاجة الاخرانية دي ما عندها اي علاقة بمسألة، وممكن يكون استفادوا ديل، ممكن يكون انتفعوا بهذا الكلام، لكنه ما بهمه هو داير شنو. فيتقاضى بالله ابن تيمية اذا قاعد معنا، فيتقاضى نظير ذلك توقير الناس واحترامهم شنو؟ واحترامهم. الإمام القدوة أيها الإخوة الكرام، ولعل الكلام ده نحن بنعتبره بجينا في الخاص يعني. الآن الحمد لله كل الحضور يمكن غالبيتهم من طلاب العلم. القدوات في زماننا ونحن لا نعزل أنفسنا من بينهم، هناك غياب في القدوة، في إشكالات يعني. الناس يا جماعة استغرقتهم الشهوات. الآن القدوات المقدمة كلها أو في غالبها عبر الإعلام، خاصة الإعلام أخطر وسيلة مدمرة للشعوب وللأمم. إذا أردت أمة متماسكة ومجتمعا مترابطا وقيما عالية وآدابا رفيعة، فانظر إلى إعلام الأمة، شوفوا ما شغال شنو، 100 دقيقة مع منتصر هلالية. ده من رواة البخاري، منتصر هلالية بتعرفوه؟ أنا قاعد في محل بتاع جوازات، طلع جوازات أشوفه في التلفزيون خلي. 100 قلت لك هنا شوف منتصر هلالية، يمكن عالم ظهر في مدرمان ولا ما عندنا خبر، لقيته لك فنان 100 دقيقة. والله إسا عبد الهادي ده يمشي 5 دقائق ما يدوالي، ما يقول لأبو الدرداء ولا يقول غيره، 5 دقائق ما بيدوالي. ليه؟ لأنه 5 دقائق دي بتفرتق لها 100 من الدقائق زي ديك، ذرة من الحق أيها الإخوة تتلاشى أمام جبال من الباطل. شان كده الكفار يفوروا يندلقوا كلام كثير متحمسين ويسوا الوليد آيات، النتيجة شو؟ لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، ما قالوا ولا كلمة بس آيات والموضوع خلص، تهز القلوب. عشان كده بالمناسبة النظر بن الحارس ده تأثير القرآن في النفوس. النظر بن الحارس لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأصبح تأثير القرآن في الناس واضح، لقى إنه ما بيقدر يواجه القرآن بالكلام بتاع ساحر كاهن مجنون كده، ده ما بيجيب نتيجة الكلام ده. عمل شنو؟ مشى فارس وهو قاعد فيها زمن عشان يجي بأساطير سفنديار ورستم ويجيب معه مغنيتين، أول ما سمع فلان الفلاني والله بيقى قريب وشفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم واحتمال يسلم، طوال يمشي المغنيتين ديل يونسنوا بالأساطير دي عشان يواجه باشنو. وهو الذي أنزل الله تعالى فيه من سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل. مشى ليه فارس؟ عشان يجيب الكلام ده. يبقى الكلام ده قلت ليه، مواجهة الحق قاسية صعبة ما بتقدر بسهولة، صخرة. فكان بيحشد الحشود ويجتهدوا ويسافروا ويمشوا يجيبوا عشان في النهاية يدركوا مواجهة الحق. فالآن يا جماعة القدوات الموجودة قدوات مزيفة، أبطال مصطنعة لا قيمة لها لكنها حقيقة تفعل فعلها يعني. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عود، يعني زول نشأ في بيت من الصباح كده قرآن خفيف واحتمال محمد سيد وراه شوية، وتاني باقي اليوم كله جيب وردي وفك صلاح منه كده وجيب فلان وطلع فلان وامرك فلان. ده زي ناس البصاد، البصاد لو سافرت فيهم قرآن مع الصباح وراه كده حبة محمد سيد ومدايح، وتاني لا من تلاقيون المساء غنى خلاص انت تشربت ده لأنك أصلك من الصباح جاي نعسان، ده كله انت نايم. والله مرة أنا طلعت قبل الفجر بزمن لمشوار بدري الكلام ده يمكن أكثر من 10 سنة، فتحت الرادي في العربية الكلام ده يمكن قبل أذان الفجر بنصف ساعة، قبل الأذان يعني غالبية الناس نايمة، لقيت محمد سيد شغال درس. لا نعم من هذه الزاوية إيجابية، لكن أنا تفكرت في أنه هل بيسمع منه كلام ده؟ بيقول له زول مسافر زي ما هو زول بيسمع الكلام ده في الوقت، بيجيبوا لك في الوقت ده يقول لك هاي نحن عندنا برامج، بيجيبوا أنت محمد سيد أنت بيجيبوا لك قبل أذان الفجر ولا وقت أنت نايم. في إشكال في قضية القدوات. القضية دي نعالجها كيف نحن؟ نحن ما الآن خلاص كلنا متفقين، وأنا لو ذهبت أسترسل في التشخيص أخذ اليوم كله، لكن نحن متفقين على الأصول في التشخيص إنه في إشكال في القدوات. نعم شنو؟ نحلها كيف؟ بينسى شغل ده، شغل بتاع السعلانة سواء عبد الهادي بتاع المحاضرة دي وغيرها. والآن يمكن شيخنا عبد الحفيظ وبعض الأشياخ عندهم لو تلاحظون هذا في الدروس أو سواء حتى محاضرات، لأنه يا جماعة النص أنت بتسمع الآية وبتسمع الحديث والكلام ده بالمناسبة ذكر ابن تيمية رحمه الله قال لربما عامة الناس لا يتأثرون في القضية أو المسألة كلام بتصرف شوية في مسألة من المسائل ما يتأثر بالنصوص لكنه يتأثر بالسيرة. تذكر له موقف من السيرة للنبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أصحابه، ليه؟ لأنه ده التفسير العملي والموضوع إلى شنو؟ لهذا النص. يعني الآن ممكن أديك 100 آية في الإنفاق تقوم تنفض جيوبك وتمشي، ممكن أكلمك عن عثمان بن عفان لا تملك عيونك دي ما بتملك الدموع تبكي وتجي تدفع طوالي، لأنه ده شغل شنو قدام عينك، هو ده عثمان والنبي قال فيه كده عليه الصلاة والسلام. وهكذا تتحرر القدوة ونحسن نحن تصوره كدعوة وبعدين كعمل، ندعو لها كيف ونعمل بها كيف. يدخل عليكم رجل من أهل شنو؟ طوالي أنت تصورت قضية سلامة الصدر وكذا وعشت مع القصة خلاص؟ يا أخي هذا أتكلم عن البدع والمحدثات وخطورتها. دائما لما تجيب من الشخص اللي ما قريب من العلم، لما تتكلمنا عن البدع من أبو الدرداء عبد الله بن مسعود درس العلماء، لكن في شخص ما عنده ارتباط بالعلم لكنه يستظهر ويستشعر خطورة البدع. في واحد اسمه أبو إسحاق السرماري ده من بخارى، وكتب عنه وحدث عنه الإمام البخاري في الصحيح، ويذكر أنه من أشجع الناس، بل جك البخاري قال لم يعرف مثله لا في الجاهلية ولا في الإسلام شجاعة. قيل كان يقاتل بعمود الخيمة، أنا حوريك أنا الشداني شنو في سيرته دي، كان يقاتل عمود الخيمة شفته غطوه في النص، وكان يضعه في كمه، وكان إذا على الفرس ركب الفرس تخط رجلاه الأرض. نتكلم الناس بالكلام ده بيعيش لك مع القصة دي، بيدخل العمود بتاع الخيمة هنا يدسه، يعني لما يقرب جنب العدو يقتله عمود الخيمة. لما جاء يموت وده شاهدي من القصة قال لقد قتلت بسيفي هذا 1000 كافر، 1000 كافر أنا قتلتهم بسيفي ده، لسه الشاهد ما جاء، الشاهد وجاي ده. قال ولولا أن يكون في الإسلام بدعة بدعة لأمرت أن يدفن سيفي معي. أنا شفت ترجمته كلها، نعم الكلام ده كله كلام جميل اللي قلت لك وغيره، لكن استوقفتني القصة دي. ما ده زول ما محسوب في العلماء وأهل العلم وكده، كان زاهد وكان عابد وكان ورع، نعم وروى عنه البخاري كتب عنه، لكن ما موصوف زي العلماء زي البخاري وغيره اللي ما يستغرب عنهم استنكار شنو البدع. لكن مثل هذا، إذن هؤلاء أحدثت في أذهانهم قضايا مهمة في التصور عن شنو، عن البدع وخطورتها وخطورة انتشار في الأمة، فعد هذا أنه لون من ألوان، ويخشى أن يكون لون من ألوان البدع. وكثير يا جماعة القدوات، أنت متكلم عن الناس قضية مهمة جدا. المسألة الثانية التي أريد أن أشير إليها، المسألة الثانية التي أريد أن أقف معها يا جماعة، السير دي إذا قرأتم فيها الآن ما ذكر الشيخ عبد الهادي في ترجمة أبو الدرداء، هذه السيرة التي أشار إليها 90% منها مواقف. يعتنى بسير الرجال لذكر مواقفهم الحية القوية في الدين، تمسك بالدين. يعني لما يتكلم لك عن أم سليم لما تزوج أبو طلحة، ما هو أبلغ موقف في حياتها؟ مواقفها كثيرة، لكن في واحد أم سليم قالت أبو طلحة لما جاء يتزوجها طلبة فردت خطبته، جاء راجع تاني قال يا أنا ما دار أسوي الكلام كله لأنه كثير، يا أم سليم فأين أنت من الأحمر والأسود؟ جاء بإغراء، وهو كان كافر لأنه في البداية قال والله أنا ما بقدر، أنت ليس مثلك يرد كذا الكلام، لكن أنا مؤمن وأنت كافر ما أستطيع. جاء تاني بشنو؟ بحجة قوية، أين أنت من شنو؟ من الأحمر والأصفر، سأزنك ذهب. وأنت قال لي دي دعايتنا زين وسوداني وزنك ذهب 100 جنيه؟ لا يوزن ذهب 50 كيلو 50 كيلو. الكلام ده ما شغل باله بدا. قالت لا يا أبا، إن مهري الإسلام، تسلم أنا ما داري منك أي حاجة. ممكن هو أسلم طبعا، قال كيف أسلم كيف أعمل؟ وبالمناسبة شوف أودعت في ذهنه عجز هذا الإله الذي يعبده، قالت يا أبا طلحة إنك تعبد إلها يصنعه آل فلان، أما إنك لو أحرقته لاحترق. أنت قلت له زوجته ما ترطش، كأنها بتقول له كده في الوقت ذاك يعني، وهو على كفري. فعقل ما قالت له، الكلام ده دخل عليه أبو طلحة، فذهب قالت قال فماذا أصنع؟ قالت اذهب إلى رسول الله، أمشي للنبي صلى الله عليه وسلم. وهو جاء على النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام هذا أبو طلحة جاءكم وغرة الإسلام بين عينيه. بالمناسبة في سيرته أبو الدرداء لما كسروا الصنم جماعة وجم حصلون قالوا يا رسول الله إن هذا أبو الدرداء جاء في طلبنا، حيعمل معانا مشكلة لأنه كسرنا الصنم بتاعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد وعدني الله بإسلام أبي الدرداء. الله يجمع الكلمة دي مؤثرة. اللهم أعز الإسلام شنو بأحد العمرين، دي دعوة من النبي، وهذا وعد من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدلك على رفعة ومكان ومقام شنو هذا الصحابي الجليل، إن الله وعدني. طيب أم سليم دي ما خلاص الموضوع انتهى وهو تزوج، هل طالبت بهذا الأصفر والأحمر؟ خلاص دخلت الإسلام. طيب يا أخ موضوع الذهب ده كيف يا أخ؟ ما إن شاء الله 2 كيلو ما داير ذهب، لأنه هي في اللحظة دي أبرزت لك شنو؟ مش حبها للدين بس، لا، الإسلام قضية أساسية في حياتها يا جماعة. ما أنت كونك تحب الدين ده عند الناس كلهم، كل الناس يحب الدين، لا، أنا دايرك تجعل الدين قضيتك. إن الله ابتعثنا، ما تجي تحكي لي والله حقيقة ديننا ده نحن وكده وإنت لو قريت، لا، إن الله ابتعثنا. شوف شوف ربعي بن عامر القضية دي حساسة يا معقف عندها، إن الله ابتعثنا، نحن أصحاب الرسالة، نحن أصحاب الدين، من قام يهتف باسم ذاتك قبلنا، من كان يدعو الواحد القهارة، هل أعلن التوحيد داع قبلنا وهذا الشعوب إليك والأنظار. نحن دايرين ناس زي ديل. لو علمت، الصديق يقول لو علمت أن أحدا بالثريا لم يبلغه الإسلام أستطيع أن أصل إليه لوصلته حتى أبلغه الإسلام. عقبة بن نافع يرص الصحابة كده وهم في القيروان، خلاص قرر ابن المدينة هنا يرصهم 15 أو 11 صحابي معاوية، يا أيتها السباع الكاسرة، يا أخي الكلام ده في جمهورنا نزل يخاطب السباع، ومن أدراه أن الله يبلغه ما يقول لها، يا أيتها السباع الكاسرة، يا أيتها الوحوش الضارية، إن هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، جئنا نبلغ دين الله وجئنا، فلا تساكنينا وقد أمهلناك ثلاثا. مش كده وبس، أديناك 3 يوم. قال راوي الخبر فقد رأيت السباع تحمل صغارها مولية هاربة. الأمة والله قضية القدوة هذه أيها الإخوة تحتاج مننا وقفات وقفات. انت الان من السعد، انا دايرك انت ناس بيتكلموا في المساجد وكل من يستطيع ان يبذر بذره، ركز في قضيه القدوه، لان هذه هي التي تحدث هذا التصور وتجدد معاني الدين الحيه في نفوس وقلوب المؤمنين، فتستطيع ان تنقله، لانه انت بتنقل عبر شنو؟ مسافات، تطوي هذه المساحات الجغرافية والمسافات الزمنية بينك وبينه، فتحدثه عن الصديق وعن عمر وعن خالد، سل قاهر الفرس والروماني، هل شفعت له الفتوح وهل أغنى تواليها غزا فأبلى، وخير الله قد عقدت بالنصر واليمن والبشرى نواصيها. قال ولم يجز بلدة إلا سمعت بها الله أكبر تدوي في نواحيها، 20 موقعة مرت محجلة من بعد 10، بنان الفتح تحصيها، وخالد في سبيل الله موقدها، وخالد في سبيل الله صالها. ذكر الأمة بماضيها المشرق، برجالها الأقوياء الأفذاذ. يا جماعة انتوا هل قاعدين تتصوروا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في مكة 13 سنة يدعو، وخرج من مكة بعد 13 سنة شريدا طريدا ليس معه إلا الصديق، مشوا المدينة في خلال 10 سنوات يا جماعة، في خلال 10 سنوات ينزل الله قرآن في هؤلاء الأصحاب قرآن. يعني مثلا عندك الذي قال الله تعالى فيه ضمرة، ضمرة بن جندب كبير في السن، وهن عظمه، قلت حيلته، مسلم بين ظهرانين مشركين في مكة. فنزل قول الله تعالى أي لا أنا داير الآية قالوا إنا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا فيما كنتم الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين. لما نزلت الآية وسمع بها قال والله لا أمكث بين ظهراني المشركين ولا دقيقة، أخرجوني. قالوا ما تقدر، قال احملوني حملا، احملوني حملا، شالوا. فلما بلغ التنعيم، تعرفوا التنعيم 10 كيلو بس من مكة، حضرته الوفاة. جاء في بعض الأخبار أنه قال جعل يده هكذا، اللهم هذه بيعتي لك، اللهم هذه بيعتي لنبيك صلى الله عليه وسلم، فبلغه عني. ثم فاضت روحه في اللحظة ديك، أنزل الله على نبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، خلد ذكره الله إلى يوم القيامة. أنت تقرأ الآية دي وتتذكر ضمر شنو؟ ابن جندب. إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. بالله كيف نام تلك الليلة أبي؟ نام كيف؟ يا بلال إني سمعت خشخشة عليك في الجنة فبما سبقتني إليه. أنا دايرك تصور في 10 سنوات أمة تخاطب بالقرآن، وعد وعيد وأخبار وأحكام وتشريعات، ثم يتكلم الله عنهم مدحا إياهم وذكرا لمواقفهم وبطولاتهم وتضحياتهم. من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، خير من الآيات. جاءت تشكو يا رسول الله، هذا أوس ابن الصامت أخذ شبابي، نثرت له بطني، ثم لما كبر السن ووهن عظمي ظاهر مني يا رسول الله. قال لا أجد لك شيئا قد حرمت عليه، بس خشم الباب ما وصلته. نزل جبريل، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فناداها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعالي، جاء الحل، جاء الفرج في اللحظة. أنت عندك آلاف ملايين الأمثلة في سير هؤلاء الأعلام. حقيقة أيها الإخوة، الحديث ذو شجون عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن أحببت التعليق على هذه وأختم. ذكرنا مسألة القدوة، وذكرنا المسألة الثانية استلال المواقف الحية من سيرهم النابضة القوية. أيها الإخوة، حي دار أعلق تعليق صغير على فقط العنصر الأول أو المحور الأول الذي أشار إليه الشيخ عبد الهادي، وهو موضوع قال شنو؟ إخوانياته، مش كده الشيخ؟ إخوانياته، الشيخ ذاته ما خطير، إخوانياته دي بدعة أسعى ذاته. جاب لنا أول واحدة، والله يا جماعة ده بالمناسبة غير أنه براعة في الاستهلال وشد للأذهان وشحذ للهمم والإرادات، أنا بعتبر أنا دائما عندي العلماء ما قالوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أهم شيء في الدين تتصور قضيتك، تتصور حياتك. يعني لما انتهي تقرأ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، بالله تمشي تقرأ قال يا قوم ادخلوا القرية، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، بعدين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها، إن فيها قوم جبارين ولن ندخلها ما داموا فيها. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم شنو؟ يا سلام، رفع الروح المعنوية، بث اليقين والطمأنينة في نفوس المسلمين في وقت يحتاجوا إلى كلمة هذين شو؟ الرجلين ذيل. وقال يعني يا جماعة أعلى الله ذكرهم ورفع قدرهم، بقى ليوم القيامة أنت تقرأ في الآيات دي وتتذكر يوشع ابن نون وكلاب ابن يافنة. تتذكر القضية. موضوع الإخادة بس ده أذكر لي فيه أثرين. الأول وطبعا يا جماعة موضوع الإخادة عجيب. أبو بكر الصديق لو تتذكروا في الحديث الهجرة لما بيشرب في اللبن قال قلت اشرب يا رسول. أنا بتخيل المنظر يعني أبو بكر شايل اللبن وبيدي النبي صلى الله عليه وسلم اشرب يا رسول الله. النبي شرب وداو فتاني شالوا الداو النبي اشرب يا رسول الله اشرب يا رسول الله. منظر عجيب. قال فشرب حتى رضيت. وفي رواية احتمال عبد الهادي ضعيفة حتى ارتويت. أنا عجباني التاني دي بيشرب. قال شرب لا من شنو بيشرب منه النبي والرواية منه دي تلقاه وين دي يا أخي. قلت السلام عليكم السلام عليكم عنده فيك 100 رأي بس جمعته بك الآيات والركعة والسجدة دي عنده فيه 500 حاجة. يقول لك ما تشوف الصلاة والجامع ده بديك كلام أنا بعدين خلي بس الشاي. عرفت كيف؟ قال إني علي بن زين العابدين يقول إني لأضع اللقمة في أخي وأجد طعمها في حلقي. لقوه ولا ما لقوه يا جماعة دين؟ الكلام يتعالى ناسه بكرة لقوه ورا بورا برضو لقوه قاعد لأنه المادة التي يخرج منها هذا الأثر موجودة قاعدة. القرآن والسنة ما هي ذات عندنا دي وسيرة الصحابة كله قاعد بس نحن مالنا زي ما بيقول المقيم المحل ماله غير قابل. بس دي مشكلتنا دي بقى دايرة لمحاضرة من الشيخ ده. المحل غير قابل في مشكلة جوه هنا تتحلحل لي كله تشعر به هنا تاني. إني لأضع اللقمة ده يا جماعة دي والله معاني إيمانية لو قعدت تفكر فيها تتعجب عجب شديد. يا أخي ابن تيمية رحمه الله لما قال بالله اسمعوا الكلمات دي ولعلكم سمعتوا إنما مثل الأخوة في الله إنما مثل الأخوة في الله قال كمثل العين واليد فإذا دمعت العين مسحت اليد دمعها وإذا اشتكت اليد تألمت العين لأجلها. دموع نزلت اليد بتعمل كده. اليد وجعتك العين ماله بتبكي عشان شنو؟ عشان اليد. قيس ابن سعد بن عبادة كان رجل معروف الإنفاق وكلام كثير فيه. قيس بن سعد حصل له فترة الحكاية قلت شوية ودائما الناس في الغالب شنو رأيت الناس قد مالوا إلى من عندهم مال ومن لا عنده مال فعنه الناس. يقول لك هذول بضيع زمن الناس. هي ما قصة بضيع زمن ما عنده له حاجة يعني قصتي تحكي لي وفلان قال ومسلم والبخاري الكلام ده بيقول لك بيلقى في محل لكن داير شنو داير الحاجة ديك. فقيس بن سعد لما قل ماله قال اعتزله الناس يعني خلوه شوية كده. قالت له زوجته ما ألأم إخوانك. قالت له والله أنا زي ده ما شفته أقول لكم ما ألأم إخوانك لما كان عندك يأتونك ولما افتقرت يدعونك. إخدي الناس ما كويسين. ما قال لا والله صدقتي أهن قالوا الخير في المنعول زي شرف القندول. دي الناس ما كانوا عارفوا كلام ده ذاته ناس قيس ديل ده بنعرفه نحن وشنو كده ما فيه خير. المهم قال لها قيس بل يعني والله قال كلمة عجيبة ما تذكرش عبد الهادي أحسن خصال. دي قال لها أحسن خصلة فيهم. قالت وكيف ذاك؟ قال لما كان عندنا كانوا يأتوننا يأخذوا ولما لم يكن عندنا أو علموا بفقرنا اعتزلونا حتى لا يحرجونا عشان ما يدخلونا في حيطة ضيق يحرجونا بس. أختم يزيد لعله ما مذكران ابن معاوية أو ابن عبد الملك واحد فيهم قال أسمعوا دي كويس القصة دي مهمة شديد ها أين داير زول يحفظها. قال إني لأستحي من الله. الكلام ده بهبشنا كلنا. إني لأستحي من الله أن أسأل لأخي الجنة وأضن عليه بالدينار والدرهم. أنا بس شفت الحتة دي بخليها قاعدة كده ملقدمة، وخلي شيخنا عبد الحفيظ يتم عليكم بعون الله وتوفيقي، وجزاكم الله خيرا ومعذر الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فقد تعطر هذا المجلس وبورك فيه إن شاء الله بذكر سيرة إمام وعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتهر عندكم إن شاء الله أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها فقها وأقلها تكلفا، فاعرفوا لهم حقهم، فاعرفوا لهم حقهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وهذه السلسلة من حسن توفيق الله تبارك وتعالى أن جعلت بعنوان اقتبس من نورهم. اقتبس من نورهم، أنت الآن ترى ثمرة العلم وثمرة العمل وترى توفيق الله تبارك وتعالى، فاجعل هؤلاء الكرام قدوة أسوة لك، وهذا إن شاء الله يحمل الناس على دراسة سيرتهم ومعرفة أخبارهم دراسة على هذه الطريقة الجيدة. يعني الآن أبو الدرداء عنده كلام كثير، لكن ممكن يصنف، عنده كلام في الإخاء، عنده كلام في الزهد، عنده كلام في الوعظ إلى آخر. لما طلب أهل الشام من عمر أن يرسل إليهم من يعلمهم القرآن، أرسل إليهم أبا الدرداء وقال: آثرتكم به. يعني أبو الدرداء أنا بالنسبة لي محبوب ومطلوب وأنا راغب فيه، لكن آثرتكم به، أديتكم له مع أني أريده. وعمر رضي الله عنه ضرب الله الحق على قلبه ولسانه، فأكرم أهل الشام بأبي الدرداء رضي الله عنه. وأبو الدرداء فارق المدينة، فارق عمر وفارق كبار الصحابة، وذهب إلى بلاد الشام لنشر العلم، وهذا نوع من الصبر وتحمل الأذى، لأنه إنسان يفارق بلده يمشي لبلد ماها بلده ودار ليست بداره، مناخ مختلف، الشام ليست كبلاد العرب، مع ذلك ذهب ونفع الله به. كان إذا صلى الفجر استقبل الناس وأقرأهم القرآن واحدا واحدا، ده كمان بيان بالعمل، يعني وماشي لهذه المهمة، يستقبلهم ويقرب القرآن واحدا واحدا. وهذا درس لنا جميعا، أن تعليم القرآن من أسباب الخيرية، زي ما ذكر في الحديث الذي سمعتم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كذلك خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأبو الدرداء تعلم القرآن، حفظ القرآن، ثم ذهب يعلم القرآن الكريم. أبو الدرداء هذا الخير الذي تراه أساسه الوحي الإلهي، القرآن والسنة. شفت الكلام المناقب دي؟ ثمرة العلم النافع والعمل الصالح. فهذا الأثر هذا مصدره، إذا أردنا هذه الآثار المباركة فلننهل من هذا المعين الذي نهل منه وعب منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عويمريات ربانية، لأنه كان يلقب برباني هذه الأمة، كان الصحابة يلقبوا برباني هذه الأمة، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم. كيف تكونوا ربانيين؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وسمعنا الشيخ أبو العالية في تعليقه على العمريات في مسجد مجمع التوحيد يقول الآية دي فيها إشارة أن العالم لا يترك طلب العلم أبدا مهما بلغ من العلم، لأنه قال ربنا قال تعلمون الكتاب وبما كنتم شنو تدرسون، تعلمون تدرسون، ما في ما في. والشيخ عبد الرزاق العباس ذكر فائدة جميلة، قال طلب العلم ما في إجازة، استنبط من وين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كل يوم بعد الفجر اللهم إني أسألك علما نافعا، ما في العطل، في العطل ما في ذكر ده ولا فيه؟ اللهم إني أسألك علما يوميا بعد الفجر، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. فهذه هي الربانية، هذه الربانية. وذلك ابن القيم في مفتاح دار السعادة لما شرح كلام علي رضي الله عنه عالم رباني قال هو الذي تعلم وتعلم ما ينفع وعمل به وعلمه الناس ابتغاء وجه الله، ده الرباني، وبدأ في صغار العلم قبل كباره. فهذه دعوة لقراءة السير، لما قال لك أخونا الدكتور حسن الإسلام العملي، تطبيق العمل للإسلام عند هؤلاء الكرام رضي الله تعالى عنهم. وهو يعظ أهل الشام، قال لهم، بيتكلم معاهم بعد ما وطأ التوطئة التي سمعتم، قال ما بالنا ما بالنا شباع من الطعام جياع من العلم. أدخل نفسه معهم في الكلام في الخطاب، وده من المهم في الخطاب الدعوي. يعني ما قال ما لكم تشبعون، وما قال كده، ما لنا. وزي ما قال ابن مسعود رضي الله عنه ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى فضحتنا، فضحتنا هذه الآية، وقال آثرنا الحياة الدنيا. وهذا من تواضعهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا الوعظ وهذا الزهد ثمرت مدرسة القرآن والسنة والتربية على آثار النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هذه ثمارها، هذه ثمارها، وده فيه ترسيخ أو فيه تثبيت لأهل السنة أن يلزم الأثر، أن يصبروا على الآثار. دين النبي محمد آثاره، نعم المطية للفتى أخبار العلم والعمل والزهد والفوز والظفر، كل ذلك ثمرة العلم النافع من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر أهل العلم أن حب الصحابة إيمان وبغضهم نفاق، صح؟ ومن الوسائل والوصائل إلى حبهم معرفة أخبارهم. ولذلك نرجو الله أن يبارك في هذه السلسلة. وخطر في البال أن يقوم بعض شبابنا بجمع آثار عن شباب المسلمين، أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر الذين كانوا يتفانون في نصرة الدين، وشبابيات تسمى اسم مناسب ويقوم بها شبابنا ليعرف الناس أن هذا الدين جاء بقدوات عظيمة، ولسنا فقراء إلى ولسنا بحاجة إلى إلى إلى غير المسلمين فضلا عن الكافرين. كلام أخونا الدكتور حسن الأخير ده، يعني إني لأستحي من الله، هذا أول فائدة فيه إن الشغل فوق كده. يعني ما قصة والله أنا أخجل من أصحابي يسمعوني، أصحابي زي ما قال لك قبيل قضية الناس دي اتلغت. وابن القيم له كلمة معناها أن الإنسان لا تثبت له قدم على طريق العبودية حتى يبدأ بحب المدح والثناء فيذبحه. إذا تخلصت من حب المدح والثناء ثبتت قدمك على طريق أستحي من الله. يعني القضية دي قضية الدافع ليه أن الله رقيب علي، يعني كأنه يقول الجنة الغالية، سلعة الله الغالية، أنا أتظاهر بالدعاء لأخي اللهم أدخله الجنة واجعله من أهلها، ثم أظن عليه بدراهم معدودة. يعني ما أستحي من الله، من الله. ولما كانت القضية كده انصلحت الأحوال. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في أشياخنا على ما قدموا، وأن يجزيكم خيرا على هذا السماع، ولعلكم إن شاء الله قريبا تكونون مع سلسلة أو مع حلقة من سلسلة اقتبس من نورهم، تعرفونها إن شاء الله في الوقت المناسب. جعل الله هذا المجلس ميزان حسناتكم، وأسأل الله رب العالمين أن يجمعني وإياكم جميعا مع أبي الدرداء والصحابة وسيدهم رسول الله في الجنة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.